الأنبياء والمرسلين محمد على أهل البيت الطيبين الطاهرين اللهم الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الكلي مباحة الكلي والجزئي. يدرك الإنسان مفهوم الموجودات التي يحس بها مثل محمد، هذا الكتاب، هذا القلم، هذه الوردة، بغداد، النجف. وقلنا المقصود بالمفهوم المعنى بما هو ما يفهم من الوجود الخارجي من حقيقة الشيء. وإذا تأملها يجد كل واحد منها لا ينطبق على فرد آخر، هذا يختص بنفسه وذاك يختص بنفسه، ولا يسبق إلا على ذلك الموجود وحده، وهذا هو المفهوم الجزئي. ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. التعريف تصور رسم، هذا من الرسوم التامة، جنس مع خاصة، من اعتبار المفهوم جنس اشترك فيه الجزئي والكلي، والذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد خاصة بالجزئي. ثم إن الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة وقاس بعضها إلى بعض فوجدها تشترك في صفة واحدة، الجامع المشترك، الوحدة الجامعة كما يعبرون، انتزع منها صورة مفهوم شامل ينطبق على كل واحد منها. وهذا المفهوم الشامل أو الصورة المنتزعة هو المفهوم الكلي. سيأتي بأن الكلي على ثلاثة أقسام سنذكرها إن شاء الله، لو الكلي الطبيعي والمنطقي والعقلي. الكلام لا زال عن الكلي العقلي، الكلي المنطقي، يعني في تعريف المنطقيين هو الذي يصح أو يصدق على كثير منه، هو المفهوم الكلي. ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد. كذلك نفس التعريف بأنه رسم تام، مثل مفهوم إنسان، حيوان، معدن، أبيض، تفاحة، حجر، عالم، جاهل، جالس قدام معترف بذنبه، لأنه تفاحة من تكون مفهوم كلي. صراحة تفاحة مفهوم كلي يعني اسمه جنس مفهوم وعليكم هذا إذا يأخذ منهم جهة تفاحة. لكن لم يعرف صاحب على ذي إذا كان هذا العمل باعتبار إنجلين تعريف يكون هكذا. تكمل التعريف الجزئي والكلي. لا يجب أن تكون أفراد الكلي موجودة فعلا، يعني مو بالضرورة إلا أن تكون كما قلنا بالأمس، لأنه الكلي هو الذي يصدق على كثيرين، مو ضروري أن يكون. أولا ليس من الضروري أن تكون أفراده موجودة بالفعل. ثانيا التكثر لا يكون بالفعل، يعني قد يكون له، عليكم السلام، قد يكون له فرد واحد كما هو واجب الوجود، أو يكون فرده ممتنع لشريك الباري، أو يكون له أفراد ولكنها محصورة ككواكب التسعة، أو يكون له أفراد محصورة كما هي في الإنسان. لا يجب أن تكون أفراد الكلي موجودة فعلا، فقد يتصور العقل مفهوما كليا صالحا للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل. بالفعل غير موجودة هذه. واختلفوا في أنه الفرض المقصود هنا هل هو تقدير العقل أو تجويز العقل، يعني فرق بين أن يجوز العقل وبين أن يقدر العقل، يعني هذا جائز عند العقل أن يكون كذا، ومرة لا، العقل يقدر هذه الأفراد. وقال بأنه المقصود به بالفرض هنا تجويز العقل، يعني العقل يقول هذا جائز، يعني يجوز أن تكون هناك، يتصور هناك أفراد أخرى. تقدير عام لأن سارة يقدر لكن ما يجوز مثلا. أي تقدير عام، لكن إذا جوز معناه أنه الإنسان يقدر. إيه إنما يفرض له جزئيات يصح صدقه عليها. مثل الجزئيات يصح صدق المفهوم الكلي على هذه الجزئيات المفترضة، بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد منها مثل مفهوم شريف الباري، ونقول أنه مفهوم كلي ولا يوجد له أي فرد، ولكن كما قلنا أفراده بالفرد أن يجوز العقل ذلك. ومفهوم اجتماع النقيضين كذلك لا يوجد له أفراد الخارج، ولا يضر ذلك في كليته، يعني يبقى الكل كله ولو لم تكن أفراده موجودة بالفعل. وقد لا يوجد له إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره، فواجب الوجود واحد وهو في الله سبحانه وتعالى يصدق، في غيره لا يوجد، لقيام البرهان على ذلك، يعني لقيام البرهان على امتناع وجود غيره. ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق على هذا المفهوم. والعقل متى يعني لو وجدت هذه الأفراد التي يمكن أن تستجمع فيها صفات الكمال والجلال يقال لها هذا المفهوم، هذا يقال له واجب الوجود. بالفعل الآن الموجود هو الله سبحانه وتعالى، لكن لو وجدت من تتوافق في هذه الصفات يصدق عليها هذا الكلي وهو واجب الوجود. وقد لا يوجد له إلا فرد واحد وامتنع وجود غيره مثل مفهوم واجب الوجود لقيام البرهان على ذلك. ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم. ولو كان مفهوم واجب الوجود جزئيان فما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد، باعتبار بعد ما حصل فيه معناه يكون لا يصدق على غيره. وكفى نفس تصور مفهومه لنفي وقوع الشركة فيه، لو كان جزئيات يكفينا فقط تصور هذا المفهوم ولا حتى ننفي الشركة، بعد ما يحتاج إلى دليل وإلى برهان وإلى ذلك. وعليه فهذا الانحصار في فرد واحد، يعني انحصار واجب الوجوب الذي هو مفهوم كلي، انحصار في لفظ الجلالة في الله سبحانه وتعالى، إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، مو من طبيعة المفهوم، مو لأن مفهوم واجب الوجود هو الحصر في الله، لا، لأن أقلنا الدليل فنفينا الشريك فثبت واجب الوجود الحصر في الله سبحانه وتعالى، وإلا هو مفهوم كلي يشمل الله سبحانه وتعالى وغيره من الأفراد. يعني لو كان هناك أفراد لهم هذه الصفة لا انطبق عليهم هذا الكلي. لا أن نفس المفهوم يمتنع صرفه على أفراد كثيرة، وإنما انحصر بدليل خاص للبرهان. إذا بمقتضى هذا الباب المتقدمين لا بد من إضافة قيد ولو بالفراغ، يعني مو لابد أن تكون يعني قد يتصور بقوله يصدق على كثيرين، لا بد أن يكون كثيرين بالفعل. فواجب الوجود لا يكون مفهوم كل الشريف الجاري، لا يكون مفهوم كل اجتماع النقيضين، لا يكون مفهوم كل وهكذا. وإنما نقول ولو بالفرض، يعني لو افترضنا أن هناك أفراد لها هذه المواصفات ينطبق عليها كذلك. إذن بمثل هذا البيان لا بد من إضافة قيد ولو بالفرض في تعريفي الجزئي والكلي، فالجزئي مفهوم يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، والكلي لا يمتنع ولو بالفراغ، يعني في كلا الجهتين. إذن هذه لا بد أن تتصور أفراد مفترضة، يعني العقل يفترضها ويتصورها، وفي تلك حتى لو افترضنا الأفراد هذه لا يصدق عليها الجزئية. تنبيه: مباليد الأدوات كلها مفاهيم جزئية، الأدوات مدلولة مدلول على في الكأس على الطاولة، إن مدلول على هنا على الاستعلال باعتبارها نسبة بين الطرفين، هنا مدلولها مفهوم جزئي. والكلمات ومباليد الكلمات أي الأفعال بهيئاتها، والكلمات أي الأفعال بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية، كل هيئة تغير الهيئة الأخرى، وكل هيئة تغير هيئة الماضي. نعم، نفس ما لكم كل مباليد الأدوات، مباليد الأدوات، مباليد الأدوات كلها مفاهيم جزئية، ونفس الأداة، نفس الأداة تكون كل أحسن. والكلمات أي الأفعال بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية، وبموادها على مفاهيم كلية، فمثلا كاف وتاء وباء مادة كتبة ويكتبوا هذه المادة أصل الكلمات نجدها مفاهيم كلية باعتبار كاء وتاء وباء تنطبق على أفراد كثيرين على كتبة ويكتبوا ويكتب بينما هيئة كتبة تدل على الفعل الماضي تفصل الفعل الماضي ويكتبوا كذا تدل على المضارع وتباين الماضي وأكتب للأمر وتباين المضارع والماضي وهكذا. أما الأسماء فمداليلها تختلف فقد تكون كلية كأسماء الأبناء أسد مثلا وجلسة على كل وقد تكون جزئية كأسماء الأعلام زيد وعمر وخالد وأسماء الإشارة هذا والدمار الذي والتي ونحوها. الجزء الإضافي الجزء الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزء الحقيقي يعني حقيقة الجزئية هذا أنه لا يصدق على كثيرين يمتنع صدق على كثيرين وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقارده الجزئي الإضافي كما تأتينا أيضا حتى الجزئي يقسم إلى ثلاثة جزئي عقلي جزئي طبيعي وجزئي منطقي والمأخوذ هنا الجزئي المنطقي البقية تأتي هنا. وهناك سلاح آخر للجزئي يقال له الجزئي الإضافي لإضافته إلى ما فوقه. العقلي جزئي منطقي جزئي العقلي الآن نصر المنطقي وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له الجزئي الإضافي لإضافته إلى ما فوق يعني ياخذ في مقولة الإضافة مقولة النسبة لإضافته إلى ما فوقه ومع ذلك قد يكون كليا إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع منه كالإنسان مثلا فإنه بالنسبة إلى الحياة يكون جزئي إضافي أما إذا لحظنا إليه لحظنا مو بالحظ أنه تحت مفهوم أوسع منه يكون كلي. توضيحه انك تجد ان الخط المستقيم مفهوم كلي منتزع من عدة افراد كثيرة وتجد ان الخط المنحني ايضا مفهوم كلي منتزع من مجموعة افراد كثيرة فمثلا على الخط المستقيم بالدعوة مثلا على نقط بعد على الخطوط على خط متصل نقول هذا كل الجهة العمالة خط المستقيم نقول هذا مفهوم كلي لهذه المفاهيم وكذلك الخط المنحني مثلا خط منحني هكذا وخط منحني هكذا وهكذا تبقى مساريق للخط المنحني فإذا ضمننا إحدى المجموعتين إلى الأخرى وألغينا ما بينهما من فروق أخذنا الجامع يعني الوحدة الجامعة بينهم وألغينا الفرق ننتزع مفهوما كليا أكثر سعة من المفهومين الأولين يسبق على جميع أفرادهما وهو مفهوم الخاص فإن الجامع بين الكل هو الخاص فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين أي إلى الخط المستقيم والمنحني كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه يعني كنسبة الخط المستقيم إلى أفراده والخط المنحني إلى أفراده يعني كلي بالنسبة إلى أفراده كلي بالنسبة إلى أفراده فأيضا يكون ماذا؟ يكون الخط كلي بالنسبة للخط المنحني والخط المستقيم وإذا قلنا الخط كلي بالنسبة للخط المنحني والخط المستقيم فيكون الخط المنحني والخط المستقيم بالنسبة إليه كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه وكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئيا كما قلنا فالكلي الصغير أيضا بالإضافة إلى الكلي الكبير يعني الخط المنحني أو الخط المستقيم بالإضافة إلى الخط كالجزئي من جهة النسبة كنسبة الخطوط لمصاريق الخط المنحني أو مصاريق الخط المستقيم فيسمى جزئيا إضافيا لا بالحقيقة لا بالحقيقة مو بالواقع مو حقيقة الجزئي هكذا وإنما بلحاظ أمر آخر يعني بلحاظ أنه يندرج تحت مفهوم أوسع من لأنه في نفسي كلي حقيقتان وكذا الجزئي الحقيقي من جهة إضافته إلى الكلي الذي فوقه يسمى جزئيا إضافيا يعني حتى الجزئي الحقيقي يقال له جزئي إضافي لأن لا نلحظ فيه حقيقة في الجزئية عندما نأتي زيد نلحظه بالنسبة إلى المفهوم الذي أوسع منه الاندراجي تحت مفهوم تعمل نلحظه بهذا اللحظ نقول جزء اضافي. اما لو لاحظنا لم يجد حظ لا يكون جزء اضافي العادة. يعني في احد اللحظات ان القضاء يتم فيه. وهكذا كل مفهوم بالاضافة الى مفهوم اوسع من دائرة يسمى جزئيا اضافيا. فزيد مثلا جزئي حقيقي في نفسه وجزئي اضافي بالقياس الى الحيوان، وكذا الحيوان بالقياس الى الجسم النامي كذلك جزئي اضافي، والجسم النامي بالقياس الى مطلق الجسم كذلك جزئي اضافي. اذا يمكن تعريف الجزء الاضافي بانه الاخص من شيء، ما يكون اخص من شيء، او المفهوم المضاف الى ما هو اوسع منه دائرة، او المفهوم الذي يندرج تحت مفهوم اوسع منه، وهكذا من التعبيرات. جزئي اضافي بالقياس الى فتريد مثلا جزئي حقيقي نفسه وجزئي اضافي بالقياس الى الحيوان، لا حتى بالنسبة للحيوان وجزئي من جزئيات يتم، وان الاعتبار اقرب اقرب الى اقرب الى المفهوم اللي اوسع منه الاقرب هو الانسان. اذا دون الدائرة اوسع، ايوه اعتبار دائرة اوسع هو شيء حتى الحيوان. المتواطئ والمشكك، ينقسم الكلي الى المتواطئ والمشكك، لانه اولا اذا لاحظنا كليا مثل اذا لاحظت كليا احسنت اذا لاحظت كليا مثل الانسان والحيوان والذهب والفضه وطبقته على افراده فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه. قلنا ينبسط كانبساط النور في أفراده، إلا أنه هذا النبساط مرة يكون بالتفاوت ومرة يكون بالتساوي. فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه، فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء بسواء. أن الإنسانية ماذا؟ الإنسان ماذا؟ حقيقته على الإنسان حيوان ناطق، فزيد حيوان ناطق وعمر حيوان ناطق وخالد حيوان ناطق وكل فرد يقال له حيوان ناطق، فهي بالتساوي في الأفراد من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر ولا أشد ولا أكثر. ما في ارتفاع ولا انخفاض، لا زيادة لا قلة لا أولوية في المقام ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية. وإذا كانوا متفاوتين على في سفينة واحد أخرى غير الإنسانية، تفاوت مو في حقيقة الإنسان، مو في حيوان ناطق، في أمر آخر كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والإخلاص وحسن التفكير، كلها معقولات ثانية وعوارض أخرى تعرض على هذه الحقيقة. وكذا أفراد الحيوان والذهب ونحوهما، ومثل هذا الكلي المتوافق أفراده في مفهومه يسمى الكلي المتواطئ، يعني المتفق في أقاربه أي المتوافق أفراده فيه. والتواطئ هو التوافق والتساوي. ثانيا إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض والعدد والوجود وطبقته على أفراده وطبقته على أفراده تجد على العكس من النوع السابق تفاوتا بين الأفراد في صدق المفهوم عليها بالاشتراك تارة أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم، فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرصان، وكل منهما بياض ولكن يختلف كما هو في النور. النور في مرتبة عالية في النور وفي مرتبة ثانية النور، ولذلك يوجب التشكيك في الناس، يحصل التشكيك من هذا الجهة، لأن كما يقولون أدنى مراتب المشكك أدنى مراتبه دائما تعيش في أفق العدم، بحيث أن الإنسان يتصور أنها عدم. ولذلك يقولون مثلا الوجود، في عندنا وجود أعلى مراتبه اللي هو واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، هذا أعلى مراتبه وأظهر مراتبه وهو مصدر الإفاضة وهو تلا، يقولون بأنه وحده أن لا حد له، ذات غير محدود. أما أدنى مرتبة في الوجود اللي هي هاي الهيولة اللي يسمونها المادة الأولى، المادة الواقعية الهيولة، هذه الهيولة ما يتحصل لها نور، ما يتحصل لها وجود، بحيث أن الإنسان يوصل إلى حال يقول الهيولة غير موجودة عدد. لماذا؟ لأنها يقول تعيش في أفق العدم، مثل يقول الخطوط الحين لما تشوف الجغرافيا تقسيم هاي الأقسام بينهم خط الاستواء وخط المدار الجدي ومدار السرطان، هاي الأشياء نشوف بينهم خط بأفق، يعني هذا الخط كأنه مثل الجامع تتحرك فيه، يعني تتحرك فيها الطبيعة مرة على هذا المدار ومرة على هذا المدار. كذلك هذه الهيولة كأنه واقعة مثل الشيء اللي يهب الهواء هالجهة وهذا الجهة، فمرة إلى العدم تغيب مثل الشيء اللي يكون من بعيد، مرة يغيب مرة تشوفه مرة يغيب وكأنه عدم. مثل الهلال في أدنى مراتبه، الهلال أول ما يخرج من المحاط في أول مراتبه الضعيفة البسيطة أدنى مرتبه تشوفه أنت تنظر إليه تشوفه خيارات بسيطة، بعد أصلا مو موجود الهلال وبالفعل شنو موجود، ولكن لأن مرتبته دانية ونورانيته ضعيفة يتحصل عندك في ذهنك لأنه يعيش في أفق العدم قريب من أفق العدم، مثل قطعة الكهات اللي تب على الهواء ومرة تبدأ الجهة ومرة تبدأ الجهة، هو بهي الصورة يعني يعيش في أفق العدم، فيستوجب الشك عند الإنسان يقول أنه هذه مرتبة معه، إذا تدعون هذا الوجود هذا عدم يعيش في أفق العدم فتوجب الشك، كذلك المراتب الضعيفة وهكذا، والمراتب القوية طبعا ظاهرة في نفسها ومظهرة لغيرها. بالاشتداد تفاوتا بين الافراد في صدق المفهوم عليها بالاشتداد او الكثرة، فمثلا نقول مثلا الالف والمئة، فان الالف اكثر من المئة، اي هذه نظرية من الصدرة نقول عليه لسنة نظرية الحركة الجوهرية في مقابل نظرية الكون والفساد، هذا الفلاسفة كانوا سابقا يعتقدون بأن ما يحدث في الكون عملية كون وفساد. مثالين مثلنا بالأعداد لو هذا، إذا مثلا الآن عندما نصل إلى العدد الكثير لابد أن يكون العدد القليل صار به كسل، قليل صار عدد كسل، ولكن كون وفساد. نصل إلى العدد 100 يعني 90 شنو صار فيها؟ عدد. بينما يجب نظرية يسمى نظرية الحركة الجوهرية، شنو هاي اللي يعني بتعبير وإن كان قريب نظرية دارون بتعبيرهم موصل موصل يسمونها نظرية التطور، يعني يقول هذه الأشياء في حالة تصاعد وتنامي وتطور، يعني الآن 90 تطور تصاعدت يعني الحركة الجوهرية فيها تنامى، فما العلمة 90 وإنما حصل لها مثل حالة الترقي فأصبحت منها الإنسان تطبيقه هنا. الإنسان في حالة هذه الحركة الجوهرية اللي يعيشها يصل إلى حد شيء يسميه الموت، هذا الموت اللي يحصل إليه هذا ما يسمونه فساد، يسمونه حركة جوهرية متصاعدة لأنه يترقى من عالم مادي بسيط نازل هابط إلى عالم أعلى، فما يسمونه موت يسمونه فناء، ولذلك بعضهم عرف قال الإنسان حيوان ناطق ميت، لأن من كمال الإنسان موته، الإنسان ليس من ذاتياته من تكميلاته من كمالياته أنه ميت لا علينا. تفاوتا بين الأفراد في صدق المفهوم عليها بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم، كأولوية الخالق على المخلوق وتقدم العلة على المعلومة هكذا. فلا بياض الثلج أشد بياضا من بياض القطاط، وكل منهما بياض، وعدد الألف أكثر من عدد المئة، وكل منهما عدد، ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، ووجود العلة وتقدم على وجود المعلوم بنفس وجوده، يعني شيء آخر نفس هذا الوجود هو الذي نفس الوجود هو الذي قدمه وقدم العلة على المعلوم، وكل منهما وجود، وهكذا الكلي المتفاوت أفراده في صفة مفهومه عليها يسمى الكلي المشكك، والتفاوت يسمى تشكيكا. المفهوم والمصداق. المفهوم نفس المعنى بما هو، يعني المعنى بما هو هو، يعني من غير قيد من غير إضافة شيء، هذه المسجلة معنى المسجلة ما يفهم المسجلة من معنى وينتقل إلى ذهن يسميه مفهوم. كل شيء تأخذه من واقعه من حقيقة خارجية من حقيقة، وتأخذ تفهم منه المعنى المعين ويكون في الذهن نعبر عنه بالمفهوم. المفهوم نفس المعنى بما هو، أي نفس الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء. حقيقة الكتاب هذا حقيقة الشيء، الصورة الذهنية التي في ذهني أنقول انطباع صورة الشيء، العلم انطباع صورة الشيء في الذهن، هذه الصورة الذهنية التي انطبعت في ذهني، هذه الصورة الذهنية يعبرون عنها ماذا؟ يعبرون عنها مفهوم. هذه الصورة الذهنية مفهوم، هناك عندهم بأن هذه الصورة الذهنية أن الإنسان لما ينظر إلى الأمر الخارجي تنتقل الصورة الذهنية إلى الذهن، وعن طريقها يكون الصورة الذهنية في داخل الذهن مقيسة إلى الأمر الخارجي، مقيسة إلى الأمر الخارجي يكون هكذا. ثم بعد ذلك تعرض هذه الصور التي هي المعلوم في داخل الذهن، يعرض على الناس أن الناس تنفعل بهذا الشيء فتعلم به، مثل ما مر سابقا في التعريف، فيكون في دخول يدخل في الكيف النفساني باعتبار أن النفس تنفعل بوجود المعلوم في الصورة الذهنية ويأخذ صورة أخرى. ولذلك عندهم كما يقولون بأن الماهية تكون بهذه الصورة أو الصورة الذهنية في نفسها تكون على هذا الأساس، يعني عرض تارة عرض وتارة بالعرض وتارة بالذات، يعني بالعرض يعتبر أن الصورة الذهنية تعرض على ما على النفس فتنفعل بها، وبالذات هي الصورة المقيسة إلى الخارج، الصورة المقيسة إلى الخارج يعتبر أن هذه الصورة لما صورة الكتاب تنتقل إلى ذهن بالطبورة، ثم تكون عن طريق العلم، العلم ليوصف به نقول هذا عالم وذاك جاهل، متى؟ لما أن تنفعل النفس بالشيء ويحصل للشيء كما يقولون كيس نفساني فيحصل العلم. على كل حال فقلنا المفهوم هو هذه الصورة الذهنية التي ننتجها من حقائق الأشياء، والمصداق ما ينطبق عليه المفهوم أو حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية، تنتزع منه الصورة الذهنية، هذا الحقيقة الخارجية انتزعنا من الصورة الذهنية، هذا الذي خارج نسميه مصداق، والذي في الذهن نقول له مفهوم. مفهوم ممكن يعني يحتوي على الوجود الخارجي، ينطبق على الوجود الخارجي، ينطبق على الوجود الذهني. لا مو ضروري، هذا مو ضروري. الآن شريك الباري له وجود خارجي، لكن له حقيقة، له حقيقة، يعني حقيقة في معنى، يعني نفي الشريك، معنى نفي الشريك، هذا الذي هو في النفس موجود كما يقولون، وفي النفس شريك الباري موجود في الناس، هذا الذي هو موجود في النفس وهو ممكن مخلوق لله سبحانه وتعالى، باعتبار معلوم مخلوق لله، لكن في الخارج لا يوجد له شيء. مفهوم شريك الباري موجود في ذهني، شريك الباري مفهومه موجود في الذهن، وهذا يكون شريك الباري إذا وجد في الذهن يكون بالحمل الأولي، بالحمل الأول، والحمل الشيء الصناعي كما هو في الناس، فشريك الباري مصداقه ما في الناس وفي الخارج ما موجود. نقول له حقيقة الشيء، حقيقة الشيء. يعني شيخنا نقدر نقول إن المفهوم إن كل مفهوم، يعني أقول كل مصداق إلى مفهوم، لكن مو كل مفهوم كل مفهوم إلى مصداق، مو كل مفهوم إلى مصداق خارج هذا، لأن المصداق لا بد أن يكون له مصداق، لا مصداق مصداق حقيقي، يعني ما يصدق على الحقيقة حقيقي. الآن شريك الباري مو يصدق على الشريك الباري الذي في الناس، يصدق عليه خب، لأن شريك الباري موجود، هم هو موجود بس موجود خارج، تتركب على آثار خارجية، نعم نقول تتركب على آثار خارجية، لكن في الخارج ما هو شريك الباري منتفي أو اجتماع نفسي ذي نوعي. شيخنا بالنسبة إلى مفهوم بياض أو رفض أو بحث، أنا ما أعلم أنه هذا مصداق خارجي، بس المصداق ما له معنى، مو يسمونه لا الآن بياض، بياض مو أبيض، يخوض هذا اللي المفاهيم تستخدم منها، المنتزع منها، المنتزع منها مو أبيض. الآن حين ما يقول الكتاب أبيض، ايه؟ والقرطاس أبيض، ايه؟ والثلج أبيض، ما هي الوحدة الجامعة بينها؟ البياض. تكون هو المفهوم كلي، مفهوم كلي، أنت مفهوم كلي. هذا شو اسمه البياض؟ مو الأبيض ينتزع منه احنا، ينتزع منه البياض، ينتزع منه الضحك. فهذه يكون مصداق إليه، هذه مفاهيم وتكره بعض البياض مفهوم الزائق الكتاب والإنسان، لكن كلمة بياض ما تدل على الأبيض، تدل على البياض نفسه. يفصل عن البيان نفسه هو المصدر، يعني مثل مفهوم بحث، نفس البحث هو المصدر، لكن الضاحك مو مصدر. الضاحك مو مصدر. الآن لما أقول مثلا الضحك، الضحك أعتبر مفهوم، مفهوم الضحك، مفهوم الضحك لا خارق الحال هنا. مفهوم الضحك نفسه اللي هو هاي الأقرب اللي هو اللي هي المصاريخ الخارجية اللي ينطلق عليها، يعني الآن زي عندنا واحد بقول له هذا مفهوم الضحك انطبق عليه، ما يفهم نقول مفهوم الضحك انطبق عليه. لا يعني هذا الفرق اللي ينطلق عليه الصورة، يعني احنا الضحك دون أخذناه، يعني الضحك لا يتقوم إلا مثل ما نقول الذات، لكنه المصداق هو نفس الضحك، يعني مو وما في فرق بينهم، يعني الفرق بين المفهوم والمصداق في داخل العقل، يعني احنا اللي نفصل بينهم، ناخذ مفهوم خلي في داخل العقل ونخلي الشيء الخارج ما هو. الان عندما اقول مثلا كتاب، كتاب انا اخذ مفهوم الكتاب واترك هذا الشيء الخارجي في محله، فنعبر عن الحقيقة الخارجية اللي أخذنا منها المفهوم المنتزع نعبر عنها بالصداق، ونعبر عن الشيء اللي انتزعناه من الحقيقة الخارجية نعبر عنها بالصداق. إذا ننتزع من هذه الأشياء البيت من الخطابة والجواب نعم، بس البياض ممصدر لمصدر وحده جامع. الان خذ مفاهيم كليه اللي انتزع الجزء انتزع من الكل، تنتزع مفهوم جزئي تنتزع مفهوم كلي، يعني المفاهيم مره تكون كليه ومره تكون جزئيه، مره تنتزع اسم محمد من محمد فيقول لك هذا مفهوم جزئي، ومره تنتزع انسان من افاده فيقول له مفهوم كلي، مره تكون جزئيه ومره تكون كليه. فالصورة الذهنية لمسمى محمد مفهوم جزئي الذي في الذهن، والشخص الخارجي الحقيقي مصداقه، لأنه هو الشيء الذي انتزعنا من هذا المفهوم، والمفهوم انتزع من هذا الشيء الخارجي. والصورة الذهنية لمعنى الحيوان مفهوم كلي، وأفراد الموجودة وما يكون تحته من الكليات كالإنسان والفرس والطيور وفاريته. والصورة الذهنية لمعنى العدم أيضا مفهوم كلي، وينطبق عليه وهو العدم الحقيقي يقال له مصداقة، يقال له مصداقة. وهكذا نفس النظر يعرف من المثال الأول أن المفهوم قد يكون جزئيا حقيقيا وقد يكون جزئيا إضافيا، هذا اللي أشرنا إليه، لأن المفاهيم منها جزئية ومنها كلية، الجزء الإضافي إشارة إلى الكلي والجزء الحقيقي إلى الحقيقي. ويعرف من المثال الثالث الإضافي إشارة إلى الكلي اللي هو استظهار أنه محمد يعني مفهوم حقيقي، إذا نظرنا الجزء الحقيقي إذا نظرنا إليه لأنه انتزعنا صورة دينية لمسمى محمد من الشخص. وإذا يقصد إضافي لما يكون ننظر إلى بأنه يدخل تحت دائرة أوسع من أي، بس يعني هل محمد يكون كل بهذه الصورة؟ لا هو جزء. أي إحنا الكلام الآن في أنه جزء حقيقي وجزء إضافي، هو جزء إضافي بالنظر إليه لمحمد، يعني يعلمه بهذا الكلام يعلمه، فأريد أن أقول أنه يشمل الكل أيضا، يعني الحين بقول الجزء الإضافي يشمل الكل. أقول بالمثال الأول بالمثال الأول لو محمد، ولذلك حتى هاي محمد يكون جزء حقيقي وجزء إضافي، أريد أقول بأنه حتى الكل يدخل، يعني مو لازم إنه جزء مو لازم إنه يكون إحنا لما قلنا جزء إضافي أي مو لازم يكون كل، وأريد أن أشير بأنه للكل، لأن المفاهيم مو ضروري أن تكون إلا جزئية في الآخر، يعني أريد أن أقول بأنه المفاهيم كلية، بقول جزء إضافي يريد يشمل حتى الكل يدخل فيه. ويعرف من المثال الثالث العدم يعني أن المصداق لا يجب أن يكون الأمور الموجودة مصاريخ موضوع أن تكون موجودة هل أشرنا عليه عدم هذا ما شيء موجود والحقائق العينية يعني لا يجب أن يكون من الأمور الموجودة والحقائق العينية بل المصداق هو كل ما ينطبق ما هو المصداق ما ينطبق عليه المفهوم ماذا المصداق هو الفرد العيني الخارجي الذي ينطبق عليه المفهوم يكون العدم ما إلى شريك البارئ ما إلى وهي الأمور ما أستطيع قال ما ينطبق على مفهوم ما طالما كان له مفهوم سيكون له مصداق ينطبق على مصداقه وموجود عينه أن يوجد بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم وإن كان أمرا عدميا لا تحقق له في الأعيان العدم موجود عدم عدم لا لكن نقول العدم ينطبق على مصداقه على العدم المطلق العنوان والمعنون او دلالة المفهوم على مصداق شيخنا يعني المصداق مو لازم ان يكون يتواجد في صورة حسية لازم من الشريك قال العنوان والمعنون او دلالة المفهوم على مصداق اذا حكم دلالة المفهوم اذا حكمت على شيء بحكمين قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على المفهوم وحده الإنسان حيوان ناطق نحكم بالحيوان الناطق على مفهوم الإنسان ما لنا شغل بأقراره زي بعمر خالد وبكر ما لنا شغل بها وظيفتنا أننا نحكم بالحيوان الناطق على من؟ على الإنسان فقط على مفهوم الإنسان بأن يكون هو المقصود بالحكم يعني المفهوم هو المقصود بالحكم كما تقول الإنسان حيوان ناطق فيقال بالإنسان حينئذ الإنسان بالحمل الأولي يعني حملنا الحيوان الناطق على مفهوم الإنسان فقط وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك فتنظر إلى ما وراء المفهوم يعني فكرة المفهوم فأن مثل المرأة تمنع عنك شيء تعدد تمنع التعدد وتنظر من ورائها إلى شأن تندس هذه المرأة ما لها شغل وإنما هي عاكسة حاكية لتلك الأفراد قد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك فتنظر إلى ما وراء المفهوم لأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاكيا عن مصداقه ودليلا عليه كما تقول الإنسان ضاحك أو الإنسان في خسر فنشير بقولنا ضاحك نقصد أفراد الضحك نحكم بالضحك بالضاحكية على من؟ على أفراد الإنسان زيد وعمر وخالد وكفنا وكذلك في خسر نقصد أفراده فنشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده ولا المقصود في الحكم لا المفهوم وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعا إلا للتوصل إلى الحكم على الأفراد يعني ما هو إلا وسيلة لأنه ما يمكن أن نجيب ضاحك زين وعمر وخالد نحدث كل ما في الدنيا من ملايين وبلايين ونكتبها ونقول آخر شيء ضاحك بدل هذا الكلام كله نخلي محل العنوان الإنسان ضاحك ونقصد بالحكم ضاحك على تلك الأفراد وهذا حاكي فيسمى المفهوم حينئذ عنوانا والمصداق معنونا المفهوم عنوانا وذاك معنوان معنوان لهذا العنوان ويقال لهذا الإنسان الإنسان بالحمل الشائع هذا الشائع لأنه تعرف الناس مو الحمل الصناعي حمل صناعي لكن مو ذاك الحمل الصناعي اللي بتقول شيئا أحمد الحمل الشائع هو المتعارف عند الناس المتعارف عندنا عندما نحمل شيء على شيء نريد أن نحكم على الأفراد المفهوم لا نشغل به المفهوم داخل في الذهن فلا نشغل به وإنما نريد نحكم على الأفراد هذا هو الشائع الحمل الصناعي وصناعة البومبة اي نعم يعني هكذا في صناعة ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة الآتية إذا قال النحاة الفعل لا يخبر عنه فقد يعترض عليهم في بادئ الرأي فيقال لهم هذا القول منكم إخبار عن الفعل أنتم تقولون لا يخبر عنه وهذه العبارة إخبار فكيف تقولون لا يخبر عنه والجواب إن الذي وقع في القضية مخبر عنه وموضوعا في القضية هو مفهوم الفعل لا يخبر عنه أخبرنا، أخبرنا عن المفهوم مو عن المفاهيم. ضرب يضرب أضرب كتب يكتب هذه لم نخبر عنها، وإنما أخبرنا عن عنوانها عن مفهومها. من مفهومها من العنوان؟ الفعل هو الذي أخبرنا عنه. وفي القضية هو مفهوم الفعل الذي أخبرنا عنه، ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم. الآن حكمنا لا يخبر عنه مو إلى هو، لا يخبر عن المصدر، عن ضرب لا يخبر، عن يضرب لا يخبر، عن كتب لا يخبر، وهكذا. أما هو أخبرنا عنه مفهوم الفعل، بل جعل عنوانا وحاكيا عن مصادقه وآلة لملاحظتها، لملاحظة المصادق من خلال الآلة من خلال المرآة. والحكم في الحقيقة راجع للمصادق لا للمفهوم، نحو ضرب ويضرب. فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقة هو الفعل بالحمل الشايع الصناعي، يعني لا يخبر عنه حكم للفعل بالحمل الشايع، والفعل بالحمل الشايع من هو؟ المصادق. واضح؟ ها شيخنا أبو جاسم البصري فيه تأمل زين. ثانيا، وإذا قال المنطقي الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، فقد يعترض فيقال له الجزئي يصدق على كثيرين، لأن هذا الكتاب جزئي ومحمد جزئي وعلي جزئي ومكي جزئي، فطرق على كثيرين، فكيف قلتم يمتنع صدقه على كثيرين؟ الجواب: مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأولي، مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأولي كلي، يعني نفذة الجزئي هذه الكلية هي التي صدقت على كثيرين، هي الذي نقول الكتاب جزئي. أن الجزئي الذي لا يصدق على كثيرين نفذة الكتاب على يصدق على غيره، قال لا نفذة محمد لا يصدق على غيره، هكذا مفهوم الجزئي الجزئي بالحمل الأولي كلي لا جزئي فيصدق على كثيرين، ولكن مصداقه أي حقيقة الجزئي وهو الكتاب والقلم وكذا يمتنع صدقه على الكثير، فهذا الحكم أي امتناع صدقه على الكثيرين بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع، يعني للأفراد، للأفراد حكم الأفراد لا للجزئي بالحمل الأولي الذي هو كلي وهو المفهوم. واضح؟ ثالثا، وإذا قال الأصولي اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، وكيف ظهر معنى ووضحتمه، فقد يعترض في بادئ الرأي فيقال له إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز تعريفه، كيف ظهر معنى حتى عرفتمه، والتعريف لا يكون إلا لما كان ظاهر المعنى. والجواب: مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأولي مبين أو مبين ظاهر المعنى، لكن مصداقه أي المجمل بالحمل الشائع كاللفظ المشترك المجرد عن قرينة غير ظاهر المعنى. وهذا التعريف، يعني التعريف بأنه غير ظاهر المعنى للمصادق، يعني مصادقه غير ظاهرة المعنى، غير ظاهر المعنى نعني اللفظ المجمل بالحمل الشائع، ظهر معنى نعني اللفظ المجمل بالحمل الأول ذاته. والحمد لله رب العالمين.